وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما تصدقتم به لوجه الله أو ألزمتم أنفسكم به في سبيل الله فالله سوف يثيبكم عليه لأنه عالم به يحفظه لكم ليوفيكم إياه وأنتم أحوج ما تكونون إليه أما الظالم الذي منع ما أوجب الله عليه من زكاة في ماله ونحوها فلن ينصره أحد غدا ولن يمنعه أحد من عذاب الله ولكل ظالم عاقبة سيئة ومصير وخيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن أعلنتم صدقاتكم بلا رياء ولا سمعة ففعل حسن وتصرف جميل لعله يقتدي بكم غيركم وإن أسررتم الصدقة للفقراء فهو أفضل وأبعد عن الرياء والسمعة وأسلم لحال من تصدقتم عليه والله سبحانه سوف يمحو عنكم الذنب بالصدقة لأنها تكفر الخطيئة وهو تعالى خبير بالخفايا والسرائر عالم بالنيات يعلم من عمله ومن أظهره ومن أسر قوله ومن أعلنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك يا محمد هداية الناس إنما عليك البلاغ أما الموفق للهداية حقيقة فهو الله وحده لأنه يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق فهو يصطفي لدينه ويختار كما أراد تعالى والذي تتصدقون به من الأموال عائد إليكم بالثواب فالمنة لله وحده فأنتم بصدقاتكم تحسنون إلى أنفسكم فاقصدوا الله بعملكم واحذروا الرياء والسمعة واعلموا أن كل نفقة أنفقتموها لوجه الله فهي مضاعفة عند الله ولن يذهب الله من حسناتكم شيئا يوم القيامة لأنه عادل لا يظلم ولا يهضم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وتصدقوا على الفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من الكسب لطلب الرزق كالتجارة ونحوها لأنهم حبسوا أنفسهم للغزو فالذي لا يعرف حقيقتهم يظنهم لتجملهم وعفتهم أغنياء وهم في الحقيقة فقراء فأنت أيها المتصدق تعرف هؤلاء بعلاماتهم فأثر الفاقة والفقر لا يخفى على اللبيب، وهم لشدة حيائهم وعفة نفوسهم لا يلحون في السؤال. واعلم أيها المتصدق أن كل شيء تنفقه لوجه الله فهو محفوظ، فلا تخف من ضياعه، والله يعلم النيات فيطلع على المخلص في صدقته والمرائي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء البررة المتصدقون الذين يعطون أموالهم لوجه الله في كل وقت من ليل أو نهار وفي كل حال علانية وخفية، محفوظ أجرهم عند ربهم، وهم مع ذلك لا يخافون ما أمامهم من أهوال العرض الأكبر، ولا يحزنون على ما فاتهم في الحياة الدنيا الفانية، فقد أمن الله خوفهم وأذهب حزنهم.